بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا برنامجكم تاريخ الفقه الإسلامي. انتهينا في اللقاء الماضي أيها المباركون إلى ذكر الحديث عن الدور الأول من أدوار الفقه الإسلامي الذي جاء بعد دور التشريع، وذكرنا بعض الأمور التي اتفق عليها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأجملناها في أمور، منها انتهينا إلى جمع القرآن في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه، وقبل ذلك اتفاقهم على خلافة أبي بكر، واتفاقهم على قتال المرتدين، واتفاقهم على موطن ومكان دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحررنا ذلك تفصيلا في اللقاء الماضي. الآن نأتي إلى بعض المسائل التي ظهرت واختلفت فيها آراء الصحابة. نبدأ أولا بقضية العطاء، وهذا مر معنا في لقاء سابق حول الحديث عن مجمل فتاوى الصحابة، ذكرناه على وجه الإجمال وموطنه هذا اللقاء، لكننا ذكرناه أولا لأن النفوس تشرئب إلى النظر في الأمور التي تخفف عنها الوطأ فيما يحدث اليوم في أزمنتنا من اختلاف بين العلماء، فلذلك قدمناه. أبو يوسف رحمه الله القاضي المعروف تلميذ أبو حنيفة روى في كتابه الخراج كيف فرض عمر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، قال: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقسم العطاء بين الناس بالسوية على الصغير والكبير والحر والمملوك والذكر والأنثى، فجاء ناس من المسلمين فقالوا: يا خليفة رسول الله إنك قسمت هذا المال فسويت بين الناس، ومن الناس أناس لهم فضل وسوابق وقدم، فلو فضلت أهل السوابق والفضل بفضلهم. هذا حجة من يعترض على عطاء الصديق. بماذا جاب الصديق؟ قال: ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفني بذلك، أي أنني لا أجهله، أنا أعلم أن منكم من هو سابق وله قدم وله فضل في الإسلام، وإنما ذلك شيء ثوابه على الله جل ثناؤه، أي ذلك الفضل ذلك السبق في الدين ليس أجره وثوابه عندي، بل ثوابه وأجره عند الله، وهذا معاش أي طعام زاد للدنيا ليس زادا أخرويا، فالوسوة فيه خير من الأثرة. والصديقون ينطلق من قناعاته رضي الله عنه وأرضاه وما كان عليه من تضحيات عظيمة في سبيل الدين، وكلنا يحفظ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وجاءت الفتوح فضل، ما معنى كلمة فضل؟ أي غير الطريقة التي كان عليها أبو بكر. إذن هذا أول ما اختلف الصحابة فيه في الفقه، أول ما اختلف الصحابة فيه في الفقه من الأمور الذائعة الشهيرة التي يمكن تدوينها تاريخيا. وقال أي عمر: لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه، ففرض لأهل السوابق والقدم من المهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا 5000 5000، يعني البدريين من الصحابة جعل لهم عمر 5000، ولمن لم يشهد بدرا 4000، وفرض لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدرا دون ذلك، أنزلهم على قدر منازلهم من السوابق. وذكر أبو يوسف رحمه الله في كتابه الخراج هذه الروايات تفصيليا، حتى قال من رواية محمد بن السائب عن زيد عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه، وما أحد أحق به من أحد إلا عبد مملوك، وما أنا فيه إلا كأحدكم. كأن عمر بدأ يميل الآن إلى رأي أبي بكر، ولكن على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وتلاده في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته في الإسلام، والله لئن بقيت ليعطين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه قبل أن يحمر وجهه. ماذا يقصد الفاروق رضي الله عنه قبل أن يحمر وجهه؟ يقصد أن الإنسان يعطى حقه قبل أن يطلبه، يعني لا حاجة لصاحب الحق أن يأتي إلى دار أمير المؤمنين ويطرق الباب ويأتي بالوسطاء ويذهب بالشفعاء حتى يعطيه أمير المؤمنين حقه، وإنما ينبغي أن يعطيه أمير المؤمنين حقه من بيت مال المسلمين دون أن مع أنه يحفظ لذلك الرجل ماء وجهه. ولهذا قال رضي الله عنه وأرضاه نص كلامه قال: ليعطين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه قبل أن يحمر وجهه، يعني في طلبه. صنعاء ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مثلا، وإلا يقصد يعطي كل أحد في المشرق أو في المغرب. ولما رأى المال قد كثر قال: لئن عشت إلى هذه الليلة من قابل لألحقن أخرى الناس بأولادهم، أي أجعل حتى الأولاد يلحقون آباءهم أجدادهم في هذا الأمر حتى يكونوا في العطاء سواء، فتوفي رحمه الله قبل ذلك. هذه عبارة أبو يوسف، وكان الأولى أن يقول فاستشهد رضي الله عنه أرضاه قبل ذلك، فاستشهد رضي الله عنه أرضاه قبل ذلك. هذا ما كان من أمير المؤمنين. وتقول بعض الروايات، وقد دلت الروايات على أنه فرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحدة 12,000 درهم في السنة، ومثلها لعمه العباس. هذا من فقه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أرضاه في العطاء المالي خاصة. أمهات المؤمنين هن من منزلتهم في الدين لا تخفى على أحد، لهن حرمة عظيمة لكونهن أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه أرضاه لم يجعلهن مثل غيرهن من النساء، فأعطاهن 12,000 درهم في السنة، وأعطى العباس بن عبد المطلب مثل ذلك، لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عم الرجل صنو أبيه، أي أنهما متقاربان متماثلان. والمراد من هذا فقه أمير المؤمنين، وسيأتي إن شاء الله تعالى لقاء خاص عن فقه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب باعتباره أعظم رجالات الفقه في تلك الحقبة. نأتي للقضايا التي اختلفوا فيها، ذكرنا منها هذه، لكن هذه لها علاقة بدروس سبقت. العلماء يقولون إن مسألة الغنائم هي أعظم المسائل التي اختلف فيها الصحابة. تدخل الأرض في البلاد المفتوحة عنوة في عموم الغنيمة التي قال الله عز وجل فيها واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الأرض إذا فتحت عنوة أي بالسيف تدخل في هذه الآية، في هذه الآية التي حددت كيف تصرف الغنائم. ويقتضي هذا أن تقسم الأرض المفتوحة قسم الغنائم، فيكون 4 أخماسها للغزاة والخمس للمصالح العامة المذكورة في الآية. هذا ما دلت عليه الآية. لكن لما فتحت الفتوحات في زمن عمر سأله الصحابة قسمة الأرض التي فتحت عنوة بين الغانمين الذين جاهدوا ودخلوا ديار فارس والروم، أتوا إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه وطالبوا بتطبيق الآية 4 أخماسها للغانمين وخمس في المصارف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. لكن عمر كان له رأي آخر، إذ رأى أن مستقبل المسلمين في هذه البلاد وما تحتاج من نفقات في إدارتها وتنظيم شؤونها وتحقيق مصالح الناس فيها يستدعي التفكير في إبقاء هذه الأرض دون أن تقسم حتى يبقى لمن يجيء بعد الغانمين شيء، وذلك بوقفها على مصالح المسلمين. لهذا رأى عمر ترك الأرض لأهلها على أن يوضع عليهم ما يحتملون من خراج تكون منه عطيات للمسلمين وما يحتاجون إليه من نفقات للجند والقضاة والعمال وسد حاجة المعوزين من اليتامى والمساكين. وافق عمر على رأيه جماعة من الصحابة، أي أن ليس جميع الصحابة وافقوا عمر على هذا الرأي. هذه أرض فتحت عنوة، الغزاة الغانمون الذين فتحوا هذه الأرض المجاهدون المسلمون قالوا لعمر لنا حق في هذه الأرض، الله عز وجل يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية. الخمس الذي ذكره الله عز وجل في الآية خذه يا أمير المؤمنين ضحوا في مصارفه، لكن 4 أخماس الباقية نحن أولى وحق بها. عمر رضي الله عنه وأرضاه ذو إدارة سياسية شرعية مالية كبرى، قال إن هذا الأمر لو وقع لما استفاد الناس بعد ذلك، ثم إنه مطالب بإعطاء رواتب الجند والإنفاق على الدولة، فكان يرى أن تبقى هذه الأرض بيد أصحابها، بيد أصحابها من الذين فتحت ديارهم من أهل فارس أو من أهل الروم أو من غيرهم. فهؤلاء يكلفون بخراج يدفعونه لأمير المؤمنين، يدفعونه لبيت مال المسلمين. من هذا المال تتكون بما يسمى اليوم ميزانية الدولة، فينفق منها عمر رضي الله عنه وارضاه. هذا الذي أراد عمر أن يصل إليه. لما قال هذا للصحابة كانت الحياة في ذلكم الوقت لا تمثل الرأي الواحد، لا يوجد واحد يستطيع أن يجبر الناس على رأيه. بعض الصحابة وافق الفاروق رضي الله عنه على هذا، وبعض الصحابة لم يوافق. ذكر المؤرخون ممن وافق الصحابة، ممن وافق عمر من الصحابة عثمان وعلي ومعاذ بن جبل وطلحة، وخالفه آخرون. من هؤلاء الآخرين عبد الرحمن بن عوف وعمار بن ياسر وبلال. إذا نرى عبد الرحمن بن عوف وعمار بن ياسر وبلال، هؤلاء يرون أن رأي عمر غير صواب، وعلي رضي الله عنه ومعاذ وعثمان يرون أن رأي علي رضي الله عنه وأرضاه صواب في هذه المسألة. ما يتعلق بعد ذلك من مواضيع أخر ومسائل اختلف الصحابة فيها نأتيكم إن شاء الله به بعد هذا الفاصل. ما زلنا نتحدث عن قضية قسمة الأرض التي فتحت عنوة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وانتهينا إلى أن الصحابة مع رأي عمر ذهبوا إلى فريقين، فريق أيد قول عمر تقدمهم عثمان وعلي ومعاذ، وآخرون من الصحابة رأوا أن عمر لم يحالف الصواب في ذلك، ومن هؤلاء عمار وبلال وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين، كلا الفريقين مع عمر، بل رضي الله عن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام أجمعين بلا استثناء. نتكلم هنا عن درس علمي، عن حقائق تاريخية تبين لك أن كل منهم كان يستمسك بالدليل. فعمر رضي الله عنه أرضاه كان ينظر في من يأتي بعدهم، ولذلك ذهب بعض الفقهاء كما عند أبي يوسف وعند غيره أن عمر يعني كان كلامه رأيه ينمح إلى قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم. وأما بلال وعمار وعبد الرحمن بن عوف فكانوا يحتجون بعموم الآية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فليس لهم إلا الخمس، ليس لولاية الوالي المسلمين أن يتصرف إلا في الخمس، والأربعة والأخماس تبقى للغزاة الفاتحين. وروى زيد بن أسلم عن أبي قال سمعت عمر يقول لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. قال العلماء وهذا يعني أن ترك قسمة السواد كان باجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه. وقال بلال لعمر بن الخطاب في القرى التي افتتحت عنوة اقسمها بيننا وخذ خمسها، فقال عمر لا، هذا عين المال ولكني أحبسه فيما يجري عليهم وعلى المسلمين. فقال بلال وأصحابه اقسمها بيننا، فقال عمر اللهم اكفني بلالا وذويه. وليس هذا دعاء على بلال كما يفهم من ظاهره، وإنما المراد أنه أراد أن يكف باب النزاع والجدال رضي الله عنه وأرضاه. وهذا مذهب بعد ذلك أخذ به مالك، لكن ليس الحديث الآن على الأئمة الأربعة، سيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن الأئمة الأربعة، ولا نريد أن نفصل في هذه القضية أكثر مما ذكرنا. نأتي لمسألة أخرى وقعت في زمن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وهي حد الخمر. الخمر أم الخبائث، والله عز وجل يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كان العمل قبل خلافة عمر في عقوبة شارب الخمر على الضرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب دون حد مقدر، حيث لم يفذ الرسول صلى الله عليه وسلم في الخمر حدا ولم يسن سنة. فلما جاء عمر استشار الناس بعد أن كثر شرب الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر. أي نرى أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يستشير عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين من بني زهرة، مقامه في العلم والفضل معروف رضي الله عنه وأرضاه. فقال له عبد الرحمن يقول لعمر أقل الحدود 80 وحد القذف 80 كما هو منصوص عليه في كتاب الله عز وجل في صدر سورة النور. فقال عبد الرحمن لعمر خذ بهذا الحد، أي من أتاك يشرب الخمر فاجلده 80 جلدة، فأمر به عمر. وروي عن السائب بن زيد أنه قال كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر، فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد 40، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 80. أي أن عمر لم يبدأ بأن يجلد الحد في الخمر بأن يجعلها 80، وإنما بدأ ب40. يعني رواية السائب رضي الله عنه وارضاه هنا تبين أن الأمر اختلف، وأن المشورة التي ذكرت قبل قليل مع عبد الرحمن بن عوف إنما كانت بعد أن كثر من يشرب الخمر في المدينة، فلجأ عمر إلى أن يستشير الصحابة، بمعنى أنه عندما عزم على أن يجلد شارب الخمر 40 لم يجد اعتراضا من الصحابة وجد منهم قبولا، لكنه لما أراد أن يرفع سقف الجلد يرفع سقف الحد أراد أن يستشير. وهذا أصلا من كينونة عمر، من شخصية عمر، من عبقرية عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعن علي رضي الله عنه أنه قال ما كنت ليقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه لنا. إلى حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه في الباب نفسه. والمقصود الكلام عن قضية أن هذه المسألة اختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم بلغ الأمر ما بلغ كما بينا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه جعل حده 80 جلدة. نأتي لمسألة أخرى وهي ما يعرف بربا الفضل. حرم الله الربا في القرآن وهذا بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان بعسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا ما يتعلق بالربا. الربا الذي كان معلوما في الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلا من الأجل، وهذا الذي يسمى بالربا الجلي أو ربا الديون أو ربا النسية، ولا خلاف فيه. بمعنى أن القرآن عندما نزل يتحدث عن الربا كان يتحدث عن هذا النوع، وهو قضية أن الرجل يستدين ويضع صاحب المال المقرض أجلا لذلك الذي استدان منه، استدان منه في محرم، فيقول له مثلا: في آخر ربيع الآخر تأتيني بالمال. فتمضي الأربعة أشهر ويأتي صاحب المال يطالب من اقترض منه فلا يجد عنده، فيقول له: أزيدك في الأجل وتزيدني في المال، بمعنى اقترضت مني ألفا تردوا ألفا ومئة، تردوا ألفا ومئتين، وهكذا. هذا الربا يسمى ربا النسيئة، يسمى الربا الجلي، يسمى ربا الديون، هذا لا خلاف بين المسلمين فيه. لكن بقينا في ربا الفضل، بقينا في ماذا؟ ربا الفضل. ربا الفضل ذهب ابن عباس في أول أمره إلى أن ربا الفضل جائز لا حرمة فيه، ووافقه على ذلك بعض الصحابة، ذكر العلماء منهم أسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير رضي الله عنهم أجمعون. قال ابن قدامة في المغني، المغني كتاب شهير من كتب فقه أهل الإسلام لفقيه المعروف ابن قدامة رحمه الله، قال: وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة. إذن هنا ابن قدامة يثبت مسألة أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم اختلفوا في ربا، في ربا الفضل. ونحن نتكلم عن الدور الأول من أدوار الفقه الإسلامي في زمن الخلفاء الراشدين. فحكي عن ابن عباس وأسامة بن زيد وابن الزبير أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة، لقول عليه الصلاة والسلام: لا ربا إلا في النسيئة. وفي رواية مسلم: إنما الربا في النسيئة. ثم قال: والمشهور من ذلك قول ابن عباس، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. في رواية أبي سعيد الخدري: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. والثابت الذي لا مجال للجدال فيه إجماع التابعين على تحريم ربا الفضل، وهذا الإجماع يرفع قول ابن عباس وغيره، يرفع قول ابن عباس وغيره. هذا كلام ابن قدامة هو الصواب، والأمة أجمعت بعد ذلك، وظاهر الأمر أن ابن عباس رجع عن قوله على أن ربا الفضل مثله مثل ربا النسيئة، كلاهما محرم، حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. والآيات وإن كانت قد نزلت في ربا النسيئة إلا أنها تشمل كذلك ربا الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه كما حرمه في حديث عبادة بن الصامت المتفق على صحته، والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، من زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي في هذا سواء. هذه إحدى القضايا التي كانت في الدور الأول من أدوار الفقه الإسلامي. من القضايا كذلك طلاق الثلاث. الطلاق حق جعله الله عز وجل للزوج، والمشروع أن الرجل بيده ثلاث طلقات. قضية الطلاق بالثلاث يأتي تفصيلها الآن، ظهرت بجلاء في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. أمضى عمر بن الخطاب الطلاق الثلاث على خلاف ما كان عليه الأمر قبله. روى مسلم في صحيحه عن طاووس عن ابن عباس أنه قال، هذا كلام ابن عباس: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، طلاق الثلاث واحدة. هذا الحديث عند مسلم من طريق طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. ماذا يقول ابن عباس؟ يقول: كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من إمرة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. إذن بهذا الصياغة الحديثية التي يرويها ابن عباس يصبح طلاق الثلاث يقع واحدة، يخبر ابن عباس أنه كان يقع واحدة في زمن رسول الله وأبي بكر وسنتين من إمرة عمر. فقال عمر: أمضيناه عليهم. إذن هذا الإمضاء اجتهاد من من؟ اجتهاد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك اختلف العلماء بعد ذلك اختلافا كبيرا في مسألة الطلاق، ستأتي إن شاء الله تفصيلها عندما نتحدث عن الأئمة الأربعة الذين دونت مذاهبهم وانتشرت في أقطار الأرض. هذا ما تيسر إيراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.